الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في حديث عبد الرحمن بن سمر الذي رواه الحكيم التلمذي في كتاب نوادي الأصول، قال وهذا قال رواه القرطبي رحمه الله في تذكرته، وقال هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة. الحديث ده فيه في إسناده ضعف، لكن معناه حسن وفي كثير من أجزائه لها شبه. قال وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه النسائي عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. حديث حسن أخرجه النسائي وأحمد والبيهقي في إثبات عذاب القبر. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، الهرم الكبر مع العجز، كبر السن مع العجز، والمغرم فهو الدين، وذلك أن الرجل إذا غرم أثم، حدث فكذب فوعد فأخلف. الدين من أسباب الإثم غالبا، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين الاستعاذة من المأثم والمغرم، يقرن بينهما في الاستعاذة منهما. فسألوه عن ذلك فقالوا إن الرجل إذا غرم أثم، أي في الغالب الأعم أكثر من يستهين، يحدث فيكذب ويعد فيخلف، والعياذ بالله. المأثم الإثم، يؤدي إلى فعل الحرام أو هو فعل الحرام الإثم. وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. قال والحكيم الترمذي، وأيضا هو عند أحمد ورجاله الغير الصحيح، عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، الفتانان الممتحنان، الفتان الذي يمتحن، وهما منكر ونكير، اللذان يسألان الإنسان في قبره من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي يمتحن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال نعم كهيئتكم اليوم. فقال عمر في فيه الحجر، يعني سألقمه حجة تسكته كأني ألقمه حجرا، في فيه الحجر يعني سألقمه حجرا تسكته، وذلك لقوة الإيمان واليقين عند عمر رضي الله عنه ووضوح الحجة طالما كان عقله معه. وعمر إيه اللي مقلقه؟ أن يكون عقله إيه حاضر أم لا؟ فاطمأن أن عقله حاضر كهيئته اليوم، ومستحضر أن يكون في إدراكه كما هو الآن. فقال عمر في فيه، أي في فمه الحجر، يعني كل من يسأله سوف يسكته وسوف يجيب الإجابة القاطعة. وروى البغوي عنه بغير إسناد في معالم التنزيل اللي هو كتاب التفسير البغوي، وغالبا ما يذكر فيه أشياء بغير أسانيد وفيها بعض، لكن له شواهد متعددة جاءت معنا. روى البغوي عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه قال إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عز وجل ملكي وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال لها اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك راض، فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه، والملائكة على أرجاء السماء، على أنحاء السماء، على أطراف السماء في نواحيها، يقولون قد جاء من الارض روح طيبة او نسمة طيبة. نسمة بمعنى الروح. فلا تمر بباب الا فتح لها ولا بملك الا صلى عليها، اي اثنى عليها ودعا لها وترحم واستغفر. قال حتى يؤتى بها الرحمن عز وجل فتسلج، ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه فاجعلها مع انفس المؤمنين. وهذا ثابت، كل الاجزاء السابقه ثابته من الاحاديث الصحيحه التي سبقت. يرجع بروحه في النسب الطيب. قال ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه فاجعلها مع انفس المؤمنين، ثم يؤمر فيوسع في قبره 70 ذراعا عرضه و70 ذراعا طوله، وينبذ له الريحان، وهو كل ما له كل نبت له رائحة طيبة، ينبذ له يطرح له في قبره، يوضع له الريحان في قبره، وإن كان معه شيء من القرآن كفاه نور، يعني إن لم يكن، إن كان قد حفظ شيء من القرآن على قدر حفظه، إن كان معه يعني إن كان حافظا بشيء من القرآن كفاه نور، نور القرآن الذي معه. قال إن كان معه شيء من القرآن كفاه نور، وإن لم يكن جعل له نور مثل الشمس في قبره، ويكون مثله مثل العروس، مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين، وأرسل قطعة من بجاد أنتن وأخشن من كل خشن. البجاء كساء مخطط من أكساء الأعراب، خشن غليظ. البجاد الكساء الغليظ الخشن من أكساء الأعراب التي يصنعونها بأنفسهم من الوبر وغيره. أنتن وأخشن من كل خشن، فيقال يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى جهنم وعذاب اليم ورب عليك غضبان، اعوذ بالله. واما حديث ابيه عمرو بن العاص فرواه مسلم في قصه وفاته مطولا، لما استعرض رضي الله عنه احواله الثلاثه عندما كان مشركا، فلو مات على تلك الحاله كان معه النار، ثم لما اسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم فكان في خير حال، ثم ولي اشياء قال لا ندري ما الله صانع فيها، دل ذلك على اجتهاده فيما كان منه في امر الفتنه، كانه جعل هذه المرحله غير المرحله الاولى، يعني هذا يدل على اجتهاده رضي الله عنه، وليس كالظلمه والفجره والمبتدعين الذين يتهمونه بانه من اهل الفتنه والفساد، وانه يقدم على البغي على بصيره، نعوذ بالله من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني بهذه المناسبه يعني نؤكد يعني على خطر مذهب الرافضه والشيعه الذي يجد يعني قبولا لدى الكثيرين في مسألة الغلو في أهل البيت والطعن والسب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنهم يبدأون بمعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه، مع أن عمر بن العاص رضي الله عنه له حق خاص على أهل مصر، إذ جعله الله عز وجل سببا في فتح بلادهم وسببا في إسلام أجيالهم دينا بعد دين، فليتقوا الله سبحانه وتعالى في شأنه. خصوصا انه عند وفاته هي لحظة ندم الانسان وتوبته الصادقة وذهاب الدنيا عنه، جعل ما ولي في اثناء فترة الفتنة امرا لا يدري ما الله صنع فيه، لا يدري اصاب ام اخطأ، فهو مجتهد رضي الله تعالى عنه كما كان مجتهدا. نعم اخطأ رضي الله عنهما ومن معهما في مخالفة عليه، ولكن كان معهما من الحق وكانوا من اهل الحق في الجملة، وكان علي اولى بالحق منهما، لكن ذلك لا يقدح فيهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال في الحديث فاذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فاذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنحب الجزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وانظر ماذا ارادع به رسل ربي عز وجل. فاذا انا مت فلا تصحبني نائحة، لان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، وهذا امر منكر وكبيرة من الكبائر، فلا ينبغي ان يكون في الجنازة اهل فساد يظهرون المنكر وان كانوا يزعمون انهم يحبون الميت، فان ذلك من الكبائر العظيمة، فلا ينبغي ان تترك النائحة تتبع الجنازة، فلتسبق وترد. من ردد نائحة تتبع الجنازة فلا تصحب الجنازة، ولا نار، لان ذلك من شعار المجوس، فلا يجوز ان يكون هناك نار وهي شهرة، وهذا امر منكر ايضا، فهذا من البدع المنكرة. واما اذا كان الامر فيه احتياج لاجل الدفن ليلا فليس داخلا في النهي والله اعلم. فاذا دفنتموني فشنوا علي، اي صبوا علي التراب شنا، والشن والصب المتقطع. في هذا الحديث ايضا دليل على استحباب البقاء حول القبر، لقوله ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور وتوزع وتقسم أموال، قدر ما تنحر ناقة وتوزع لحمها لإناث الميت حتى لا يفجأه الملكان بمجرد انصراف أصحابه عنه، لأن الملكان إنما يأتيان عند انصراف أصحابه. فإذا بقوا حول القبر فهو يستأنس بهم، قال حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي عز وجل، يعني يستحضر ما الملائكة سوف تأتيه بعد انصرافهم فيكون مستعدا وينظر ماذا يراجع به الملائكة إذا سألته. وهذه قدر نصف ساعة تقريبا مثلا عن نحوها. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم حول قبور بعض أصحابه مدة وعظهم فيها وذكرهم وأمرهم بالدعاء له. الإقامة على القبر في القرآن العظيم، قال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. الإقامة حول القبر لأجل الدعاء فيها الثواب العظيم للمقيم الذي أقام، والاستغفار والدعاء للميت وأنه يستأنس، هذا يدل على أنه يسمع ما حوله في تلك اللحظات وأنه يستأنس بهم، يشعر بالأنس في وجودهم. هذا دليل على ما دلت عليه الأدلة الأخرى من أن الميت إذا زاره زائر يستأنس به. زيارة الأموات، زيارة القبور من أسباب استئناسهم، لأنه ورد خطابهم، فإذا كان الخطاب يدل على السماع فدل ذلك على أنهم يستأنسون كما دل عليه نحن، فإنه لا يقال من قبل الأرض. قال وأما حديث أم مبشر فأخرجه عنها ابن أبي شيبة في مصنفه، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية، أو فيه قبور منهم من بني النجار يعني قد ماتوا في الجاهلية. قالت فخرج فسمعته يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر. قلت يا رسول الله وللقبر عذاب؟ قال انهم ليعذبون عذابا في قبورهم تسمعه به. اعوذ بالله من عذاب القبر. حديث اخرجه احمد والاجري في الشريعه والبيهقي في اثبات عذاب القبر، وابن ابي عاصم في السنه، قال الشيخ الالباني اسناده صحيح على الحكم. قال واما حديث ابي قتادة رضي الله عنه فرواه ابن ابي حاتم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، قال الاية قال ان المؤمن اذا مات اجلس في قبره فيقال له من ربك فيقول الله عز وجل لا فيقول فيقال له من نبيك؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقال له ذلك مرات، ثم يفتح له باب الى النار فيقال له انظر الى منزلك من النار لو زرت، ثم يفتح له باب الى الجنة فيقال له انظر الى منزلك من الجنة ان سبت، واذا مات الكافر اجلس في قبره. فيقال له من ربك؟ من نبيك؟ فيقول لا ادري، كنت اسمع الناس يقولون. كان مقلدا بالباطل، سمع اهل بلده وقومه واباه وامه واقاربه يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم باطلا وكذبا، فقال مثل قولهم. قال كنت اسمع الناس يقولون. فيقال له لا دريت. ثم يفتح له باب الى الجنه فيقال له انظر الى مجلسك من الجنه لو ثبت، ثم يفتح له باب الى النار فيقال له انظر الى منزلك ان زرت. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. الحديث رجاله رجال الصحيح. قال ابن تيميه رواه الطبراني في الاوسط عن شيخه احمد بن محمد بن صدقه وهو ثقه، قال لم اعرفه لكن هو ثقه. فرجاله رجال الصحيح. هذا فيه من الفتنة انه يكرر عليه مرات، التي زيادة من الحديث الاخرى انه يقال له ذلك مرات، يسأل عدة مرات، هذا من الفتنة. قال واما حديث عبد الله بن مسعود فرواه مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال اراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر هذه الليله وشر ما بعدها. ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في الكفر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. وحديث رواه مسلم والبيهقي في إثبات عذاب القبر ورواه أبو داود والترمذي. وروى أيضا في رواية أخرى لهذا الحديث اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وروى النسائي عن ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس، من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. ضعفه الشيخ الألباني. وإن كان هذه الخمس كل منها قد ثبت مثل سوء العمر اللي هو الكبر، أن يمتد به العمر إلى أن يكبر ويعجز ويصل إلى الخرف. ورواه الطحاوي. لا وروى عنه وروى الطحاوي فتنة الصدر يعني ما يوسوس للشيطان والنفس الأمارة بالسوء في نفس العبد حتى يقع في الفتنة، ان الوسوسة لا تضر العبد اذا دفعها، لكن كثير من الناس تستمر معه الوسوسة الى ان يقع في الفتنة. وروى الطحاوي عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بعبد من عباد الله ان يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ عليه قبره نارا. يعني الجلدة الواحدة يمتلئ بها القبر نار. الحديث فيه ضعف وفيه انه قال انك صليت صلاة سأل عن ذلك فخرج صليت صلاة لغير فهوس. وفي بعض الرواية ومرت على مظلوم فلم تنصره. فهذا بسبب عذاب الجلد الواحدة يمتلئ عليه القبر نارا، فليس الجلد كالجلد الذي نعرفه في الدنيا. ان صح الحديث والا فهو فيه بعض. الحديث ذكره العيني في شرح البخاري قال والله اعلم بصحته وعزاه بالتبصره الى ابي القاسم الحريري. وتقدم فيه قريبا حديث ام حبيبه وفيه الاستعاذه من عذاب القبر. قال واما حديث ابي طلحه فرواه البخاري عن قتاده قال ذكر لنا انس بن مالك عن ابي طلحه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم امر يوم بدر باربعه وعشرين رجلا من صناديد قريش فخذفوا في طوى من اطواء بدر خبيث مخبث بئر من ابار بدر خبيث مخبث لما لما كان قبرا لهؤلاء المشركين الكفار من رؤساء قريش. قال وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصه ثلاث ليالي. العرصه كل بقعه متسعه بين الدور ليس فيها بناء. اقام صلى الله عليه وسلم بارض بدر بعد انتصاره في معركه بدر ثلاث ليالي. قال فلما كان ببدر اليوم الثالث امر براحلته تشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه اصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاله حتى قام على شفة الركي البئر ايضا قام على حافة البئر فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم انكم اطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله تعالى حتى اسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. هذا يدل على مشروعية تبكيت الكفار في قبورهم بهذا ونحوه. أيسركم انكم اطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال وجدتم ما وعد ربكم حقا. وهذا من قتادة مرسل. قول قتادة احياهم الله عز وجل له يعني بذلك حياة برزخية اي تطرق الارواح بالابدان في تلك اللحظة. والذي يظهر انها عندما يمر المسلم على قبر المسلم فيسلم عليه وعلى قبر المشرك فيبكته انه يقع اتصال بين الروح والبدن حتى يسمع ما يقول والله اعلم. ولا ندري كيفية ذلك ولا طبيعة هذه الحياة التي تختلف عن حياة الدنيا. وهذا دليل على سماع الأموات ما ورد به الدليل كما ذكرنا من قبل أن سماع الأموات مسألة مختلف فيها والصحيح من ذلك أن يقيد بالدليل. فسماع الأموات ما ورد بالدليل سماعي مثبته وما وغير ذلك بقي على اصل المنع لقوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور لعموم الايه في تشبيه. وهي طبعا مبنيه تشبيه الكفار بالاموات في عدم السماع ولكن هنا ورد به الدليل يسمعون التبكيت ولذا ليس في هذه الادله حجة للغلاة من الصوفية المبتدئين الذين يقولون بخطاب الأموات سؤالين قضاء الحاجات والدعاء وتفريج الكروبات وغير ذلك بزعم سماع الأموات. هم يسمعون الدعاء الذي يدعوه المسلم لهم لا أنهم يطلبوا منهم أن يدعوا الله له فضلا أن يدعوهم من دون الله والعياذ بالله من ذلك. هذه حجج المخذولين من اهل البدع والضلال الذين يجوزون الشرك بالله بمثل هذه الشبهات. فما هذا دليلا على جواز ان يقول الانسان للميت يا سيدي فلان ارحمني واغثني واعطني مددا، هذا يدل على ذلك الوجه من الوجوه، تبكيت الكفار يدل على ذلك. سبحان الله، تبكيتهم يعني تعنفهم واخبارهم بسوء مآلهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ببكيتوا يعني بيأنبوا وعنفوا. واما حديث اسماء الاخر فرواه الامام احمد عن محمد ابن المنكدر، حديث اسناده رجال الصحيح، عن محمد بن المنكدر قال كانت اسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال اذا دخل الانسان قبره فان كان مؤمنا احس به عمله الصلاة والصيام، قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده، قال فيناديه اجلس فيجلس فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال اشهد انه رسول الله، قال فيقول على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث، ان كان فاجرا او كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده، ليس بينه وبينه شيء يرده، فأجلسه فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل، قال اي رجل، قال محمد، قال يقول والله ما ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، قال له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه سبعة، قال ويسلط عليه دابة في قبره معها صوت ثمرته جمرة مثل عرق البعير تضربه ما شاء الله، طماء لا تسمع صوته فترحم. اولا معنى ان الصيام وان الصلاة والصيام ترده، اي لا تجعله يهدم عليه، لانه شديد المنظر فظيع المنظر، ملكان اسودان ازرقان، شدة المنظر هذه تجعله اذا وصل اليه الملك يرعب، فالصلاة والصيام يردانه ليقف بعيدا عنه ليكون اهدأ نفسا وشعوره بان هناك من يدفع عنه يطمئنه فيتثبت بفضل الله عز وجل، وهذا من تثبيت الله عز وجل. واما قوله في الحديث ويسلط عليه دابة في قبره معها صوت ثمرته جمرة، ثمرة الصوت تركه، طرف هذا الصوت الذي مع الدابة قطعة جمر من نار والعياذ بالله، كلما ضربته احرقته مثل عرق البعير، عرق البعير منبت الشعر من العنق، منبت شعر البعير من العنق فيها يعني كتلة شعر، فهذا طرف هذا الصوت تضربه ما شاء الله ثم لا تسمع صوته فترحمه، يعني لا ترحمه هذه الدابة. واما حديث عبد الرحمن بن حسنة فقال رواه ابو داود عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت انا وعمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة، يعني درع، ها حديث الفرد اسمه صحيح لجابر بن الصحيح صحيح. قال انطلقت انا وعمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة، درقة عن درع كما ذكرنا، ثم استتر بها، ثم ذلك استتر بالدرع، استتر نفسه اثناء قضاء الحاجة ثم تبول، فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك يعني جالسا تبول المرأة جالسة، فتعجبوا، عادتهم ان الرجال ربما بالوا قائمين غالبا يعني، فقال انظروا اليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال الم تعلموا ما لقي اصحاب بني اسرائيل، كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. الحديث اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد والبياقي في إثبات عذاب القبر وفي سننه، وابن أبي شيبة والحاكم صححه، والحاكم صححه، وابن حبان في صحيحه وصححه صحيح النووي. والظاهر من هذا الحديث أن هذا الرجل نهاهم عن ما أمروا به من التشديد، فكان من الآثار والأغلال التي على بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أصابهم البول في الثوب وقيل في الجلد أمروا بقطعه، لكن الأقرب الله أعلم أنه إذا أصابهم البول في الثوب لا يقبل غسل فيه، ويروى وقوف في مسلم من رواية أبي موسى أنه كان يشدد جدا، وأنهم كانوا يأمرون بقرض ما أصابه البول والمقاريض، لذلك كان يقول في قارورة، لذلك قال حذيفة: وجدت أن صاحبكم لم يسدد هذا التشديد، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما. إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما وكان يبول جالسا، لكن حسب المكان الذي كان يكون فيه، فالمكان الذي يخشى على فيه من ارتداد البول عليه وترشرشه كان يبول جالسا لأنه أبعد عن إصابة البول. وإذا كان في مكان رخو يعني لا يحصل ترشرش البول بال قائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل من بني إسرائيل لما نهاهم عن فعل ما أمروا به من قطع ما أصاب الثوب من البول وقصه وعدم استعماله ثانية، نهاهم عن ذلك الرجل فعذب هذا الرجل في قبره لأنه كان واجبا عليهم. وكما ذكرنا قول الثاني أنهم أمروا أن يقطعوا جلودهم إذا أصابها البول، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. الأول أقرب إن شاء الله. وأما حديث تميم الداري فرواه أبو يعلى الموصلي بسنده عنه مطولا بسياق عجيب ومتن غريب، وغالب معناه في الأحاديث الصحيحة، وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي وبكر بن كنيف له أغلاط وفيه مجاهيل. وأما حديث حذيفة هو حديث ذاك قد مضى ذكره مرة ثانية وهو موجود قبل كده. عن ربعي بن حراش قال: قال عقبة لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما يئس من الحياة فأوصى أهله: إذا مات فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلطت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار حر ونقيض البرد أو راح. الراح اللي هو شديد الريح، والظهر اللي هو راح، في يوم راح يعني في يوم شديد الريح، لأن هذا هو المناسب لانتشار الرماد. عزيز ده مضى بس من رواية أبي سعيد الخدري المهم من رواية حذيفة. قال: فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال: لما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر. قال عقبة: وأنا سمعته يقول. يقول من حديث عقبة وحديث حذيفة وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أيضا. ذكرنا ان هذا الحديث فيه نظر ان يجعل فيه ادلة عذاب القبر، ما قلنا بالظاهر الكلام ده يكون يوم القيامة بعد ان يعذب هذا الرجل في النار ويخرج منها فيغفر له بعد ذلك. ودي رواه البخاري ايضا هذه القصة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: اذا انا مت فاحرثوني ثم اطحنوني، اطحنوني زي اطحنوني، ثم اغروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي لا ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. فلما مات فعل به ذلك فامر الله تعالى الارض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فاذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت فقال يا رب خشيتك حملتني خشيتك حملتني فغفر له فقال غيره مخافتك يا رب. محل هذا الحديث مع حديث ابي هريره المتقدمه فلينقل الى هناك. قال واما حديث ابي موسى فرواه احمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا رواه احمد عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحج اذا قالت النائحه وعضداه وناصراه وكاتباه ويا عضدي يعني انت الذي اعتضد به وناصراه يعني يا ناصري وكاتباه يعني يا كاتبي انت بتكتب لي انت بتجيب لنا الكسب والرزق يعني. جبذ الميت اي جذب جبذ يعني شد من ملابسه جبذ الميت وقيل انت عضدها انت عضدها انت ناصرها انت كاتبها يعني يغلظ عليه وذلك انه ليس العضد وليس الناصر وليس الكاتب فيبكت على ذلك اذا كان مفرطا في الوصيه والله اعلى واعلم او اذا كان اوطى ان يناح عليه فيعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه كما في الروايات المقيده فهو في النياحه اذا قالت ما لا يجوز مثل هذا الكلام وهو في بعض الاحيان وليس في كل ميت وانما من كان مفرطا بترك الوصيه بعدم النياحه او من كان موصيا بالنياحه كما كانت عاده اهل الجاهليه ان يوصي الرجل اهله ان ينوحوا عليه وان يعددوا عليه بعد موته. هذا حديث حسن. ولفظ الترمذي ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسنداه او نحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزانه اهكذا كنت يلهزان يعني يضربانه. واما حديث النعمان ابن بشير رواه الشيخان البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه قال اغمي على عبد الله بن رواحه فجعلت اخته عمره تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعذب عليه فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي اانت كذلك فلما مات لم تبكي عليه رضي الله عنه. لعل هذا والله اعلم كان بمنزله الرؤيا الحق التي يراها المؤمن راها حال اغمائه كما يرى النائم ويكون هذا مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال للميت حتى يكون في ذلك التحذير من هذا الفعل وقد كان فان اخته بالفعل لما مات لم تبكي عليه يعني قيل له كذلك كان بمنزله الرؤيا لانه لم يكن قد مات لكن قال ما قلت شيئا الا قيل لي اانت كذلك والمؤمن يرى الرؤيا الحق فيما يستقبل يعني اقصد يرى الرؤيا الحق انه تفاقع كذا وتفاقع كذا فاخبرها بما حدث له بالفعل لتنزجر ولا يقع منها ذلك عند موته رضي الله تعالى عنه. واما حديث عوف بن مالك فرواه مسلم عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت رضي الله عنه. وفي روايه وفيه فتنه القبر وعذاب النار. اعيده من عذاب القبر وفتنه القبر وعذاب النار. فيه فتنه القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لهذا من هذا اصح ما ورد فيما يقال في دعاء الجنابة ومن اجمعه واشمله. النزل ما يعد للضيف اكل نزله اذا كان نزلا كريما، يعني لا اعد له في باب الدار التي ينزل ضيفا فيها. وسع مدخلة المدخل او المدخل رب يأتيه مدخل صدق المكان الذي يدخل منه، فاذا كان واسعا دخل الجنة من الباب الواسعة. وغسله بالماء والثلج والبرد، البرد اللي هو المعروف الذي ينزل الثلج اللي هو لا الثلج اللي هو غير متجمد. لا شك ان هذا مع شدة الحر الذي يكون في القبور وباطن الارض دائما حر حتى في البرد، فاذا كان الانسان في مغسولا بالماء والثلج والبرد من ذنوبه كان ذلك على احسن حال. ونقي من الخطايا كما نقيت سوء الابد من الدنس الوتر والخضر، وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي، حتى لو كانت زوجته صالحه. يدعى بهذا الدعاء، وذلك انها تكون يوم القيامة خيرا منها في الدنيا، والله أعلى وأعلم. زوجا خيرا من زوجي إذا كانت في الجنة كانت على خير حال، والله أعلى وأعلم. فهذا آخر ما تأثر من الكلام على أدلة عذاب القبر، وهذا من أشمل المواطن، يعني كلام طيب جدا. أقول قولي هذا واستغفر. يقول السلف علماء الأصول في مسألة التقليد العامي في العقائد، وكثير منهم إن الناس من أكثر يقولون بالمنع فهل يحتج لهم بهذا الحديث؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وما معنى أصل هذه المسألة بالفعل؟ هل من يقول بالمنع قد يحكم عليهم بأنهم كفار؟ هذا قول المعتزلة الضلال الذين يقولون لابد من الأدلة على طريقتهم. اهل الاسلام لم يزالوا عوامهم يتلقون العقائد الكبرى الاساسيه اصول الايمان جيلا عن جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانما ياخذون عن علمائهم انهم ينسبون ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وان لم يتلقوا الاسناد، وهذا ليس بلازم طالما كان من الاصول المتواتره الظاهره لا يلزمهم معرفه الاسناد. وان كانت المسائل اللي فيها يعني استدلال واختلاف فلا بد ان يكون هناك دليل، لكن المسائل العظمى مثل شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر فهذا امر يعرفه بدليل. لكن عند هؤلاء المبتدئين ان الادله هي الادله العقليه، وليس انه يعرف الايه او الحديث او معناه. إذا عرف معنى الحديث واعتقد أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العالم فهذا ليس بمقلد. التقليد المذموم أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو معناه ليس تقليدا، لكن عندهم إن لم يكن عندهم قدرة عقلية لا يكون مؤمنا ولا يرضى الله. نعم المعتزلة يكفرون من لم يعرف الله بالأدلة العقلية على طريقتهم. يقول بعض الدعاء أن عذاب القبر شيء من الحساب. اللفظ اللي نقول لفظ سيء يقول من تحت الحساب، استغفر الله، لفظ سيء وقبيح يعني. انما هو من الحساب جزء من العذاب، فان كان الانسان قدر عليه مثلا 100 سنه عذاب بسبب سيئاته وذنوب جاءت عليه يوم القيامه مثلا 300 سنه يعذب 100 سنه ثم ينعم بعد ذلك على قدر ما عذب. هو ليس بهذه الطريقه طبعا، هو يضرب مثال. لا شك ان القبر كما ذكرنا اول منازل ايه؟ الاخره، فهو جزء من عذابه كما يقول ابن القيم رحمه الله. ده نيجي الكلام يعني كما ذكره اهل العلم اولى من التشبيهات غير الجيده، ان هذا الامر وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا الانسان يطهر عده تطهيرات، منها المصائب التي تصيبه في الدنيا، ومنها سكرات الموت، ومنها لحظة خروج الروح، ومنها ما يخاف ما يكون في القبر. هذا كما ذكرنا اول منازل الاخره. انه قد يعني يعذب في صدره بذنب اذنبه، ويكون ذلك اذا كان كافيا لم يعذب به ثانيا، وربما كان اشد، ربما بقي عليه من ذلك شيء يبقى عذابه يوم القيامة، لكن هذا جزء من عذاب الاخرة. ان بقي عليه شيء كان في اهوال القيامة، ان بقي عليه شيء كان لابد ان يدخل النار يعذب حتى يطهر ثم يخرج الى الجنة بعد ذلك، لان الجنة لا يدخلها الا النفوس الطيبة الا نفس مؤمنة. هل الروايات متعددة لكيفية السؤال في القبر والعذاب؟ تكرار السؤال في القبر مثلا، واحيانا يكون الطرق لمطرقة في يد الملك، واحيانا تكون دابة التي معها الصوت، هل يعني ذلك ان العذاب يختلف مع كل واحد بحسب حاله، ام ان كيفيات العذاب لا يعلمها الا الله والمذكور نوعين منها فقط؟ نعم، هذا ليس حصرا، ولكن هذا نوع من العذاب الذي يصيب هؤلاء، وهناك امكانيات الجمع بين الادله في وجود يقيد له اصم ابكم اعمى يضربه مطرقه من حديد، هذا لا مانع ان يكون يضرب بمطرقه احيانا وبصوت احيانا، والدابه صماء فهو الاصم الذي في الروايات الاخرى والله اعلم. فهو انواع متعدده الله عز وجل اعلم بها في اوقات مختلفه في اوقات في نفس الوقت يقيد له هذا وهذا لا تعود. حديث ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك، هل يقال انه قال لها ذلك استصحابا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثقه وصدقا؟ لا، هذا خلاف ظاهر الحديث، ظاهر انه قيل له ذلك ولا هذا اتقال لي كده، فده اذا قيل له ذلك فعلا. الدعاء على القبر اثناء الدفن يكون سرا ام جهرا؟ يكون سرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسالوا له التثبيت، تعصوه لاخيكم واسالوا له التثبيت، ولم يدعو له جهرا عليه الصلاه والسلام، ولم يؤمن الصحابه على دعائه جماعه كما يفعل الناس اليوم، وهذا من البدع. القاء بعض الناس كلمه للموعظه اثناء الدفن صحيح ام بدعه؟ صحيح، ولكن لا يواظب عليه، يفعل احيانا ويترك احيانا، لانه ليس في كل مره فعلها النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن فعلها وتركها. سبق ان شرحنا ان الميت يسال بعد خروج الناس وانصرافهم، وانه لا يسمع قرعا عليهم، ولذا قال عبد الله بن عمرو، ولذا قال عمرو بن العاص حتى استانس بكم وانظر ماذا اراجع به رسلهم. اذا هو عشان ما يبداوش الرسل مباشره، زي ما قلنا انه الان يسال شرحناها، بس الاخ الظاهر كان فرحان ساعتها او الدنيا كانت حر. يعني ايه الان يسال؟ يعني سيسال الان، سيسال بعد الان بقليل، زي اتيك الان، انا جاي دلوقتي هذا الوقت، يعني هو لسه ما جالوش بس هيجيله. سماع الشيخ الطارق سويدان فيما يتعلق بالفتنه في الصحابه، نعم فيها اراء غير سويه وعقيده غير صحيحه، غير في امر السيره وقصص الانبياء، هو يعني ايه الامر فيها احتمال، لانه كسائر كتب السيره لكن بدون تمحيص، يعني فيها الصحيح على الضعيف على ما يروى يعني حتى في قصص الانبياء. اما ان هو شيء متعصب، لا، وفي اشياء نقلها عن الصحابه غير طيبه، لكن مساله المسيحي دي انا ما ادري. موضوع صلاه الفجر الاحوط الاشياء فيها ان بعد حوالي 22 دقيقه في الوقت اللي احنا فيه، في جدول موجود. هل الميت يسمع ويرى من يزوره؟ كيف يستأنس؟ يستأنس يعني يشعر بالأنس، يشعر بوجود أحد. أما أن يسمع من يزوره، يسمعه فيما ورد به الدليل كما ذكرنا، يسمعه في السلام والدعاء له، لكن يقول له إزاي الحال وعاملين إيه وسلم على الناس اللي عندك، إذا ضرر له بدعة. يعني قبل أن يقول له دعيلنا، إحنا أحوالنا صعبة والدنيا بعد المشيد بقت وحشة ونحو ذلك، مثل هذا الامر ايضا من المنكر والبدع وفتح باب يعني الفساد واعتقاد الباطل وذريعه الى الشرك بعد ذلك. اخ المريض يسال الاخوه ان يدعو له الشفاء واشفاء مرضى المسلمين، نسال الله ان يشفي له ويشفي مرضى المسلمين، نسال الله عز وجل كل ما يطلب الله. بعض الاخوه المرسلون يسالون الله، يسالون الدعاء، نسال الله ان يعفو عنا وعنهم.